لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، إلى آخر الآيات التي بين أيدينا. هذه الآيات تتجول بنا بين طوائف المجتمع المسلم المدني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالآيات في السورة الكريمة تحدثت في أولها عن المشركين وفترة الأشهر الحرم المهلة التي تخلو فيها مكة من المشركين، وأيضا تحدثت بعد ذلك عن بداية غزوة تبوك، وتحدثت عن المنافقين في المدينة حديثا طويلا. وبعد ذلك قسمت الناس إلى فريقين اللي هم منتسبون للإسلام إلى منافقين ومؤمنين، وتكلمت عن صفات هؤلاء وهؤلاء، وراحت الصورة تفضح المنافقين ومنهم. تكلمت عن منافقي المدينة ثم تكلمت عن الأعراب، منافقي الأعراب، وأنهم المنافق منهم أشد نفاقا من غيره، والكافر منهم من الأعراب يعني أشد كفرا من غيره. ثم من باب الإنصاف قسمت الآيات الأعراب إلى صنفين: صنف منافق يتربصون بكم الدوائر، وصنف مؤمن يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وخاصة صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم ودعواته، يتخذون ذلك قربات عند الله عز وجل، وكافأهم الله عز وجل بأن الله غفور رحيم. الآيات انتقلت بعد ذلك إلى طائفة أرقى يعتبر أفضل طائفة في المجتمع المسلم اللي هم الصحابة رضي الله عنهم. وحتى الصحابة فيما بينهم تفاضل، يعني الصحابة فيما بينهم تفاضل، والصحابي هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام وإن تخلل إسلامه ردة. تمام، يعني يبقى لا يكتفى بالمعاصرة، يعني في ناس كتير كانوا مسلمين وكانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسموا صحابة، كانوا يسمون المخدرمين. ليه؟ لأنهم لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي فقدوا شرط من شروط الصحبة. طيب، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حال حياته، يبقى آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، يعني لو آمن بعد ذلك يبقى ليس إيه؟ ليس صحابيا. طب لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، أيضا ليس صحابيا. تمام. طيب لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حال حياته ها وارتد، ارتد ومات على الكفر والعياذ بالله، ها يبقى ليس ده كافر، ده كده كافر. تمام. تخلل إسلامه ردة، يعني ايه؟ يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حال حياته وارتد كفر بالله، وبعد ذلك عاد إلى الإسلام حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ده اسمه ايه؟ اسمه صحابي برضه. زي مين يا جماعة؟ عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل كان من كتاب الوحي. ولذلك يا جماعة الواحد لا يأمن على نفسه، يعني ده كان من كتاب الوحي. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يمليه الآيات من أول سورة المؤمنون، ثم أنشأناه خلقا آخر، فاستبق الكلام وقال فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها فهكذا إيه انزلت. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن محمد يؤلف قرآنا، ويعني قد ذكرت جملة وقال اكتبها فهكذا انزلت، وفر وهرب وارتد عن الإسلام، وظل يعني فترة ثم عاد. ها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدر دمه، ها وكان هو أخا لعثمان بن عفان رضي الله عنه في الايه في الرضاع، فجاء متخفيا وذهب إلى أخيه في الرضاع اللي هو عثمان رضي الله عنه، وأراد أن يتوب وأن يسلم من جديد، فأراد منه أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه من جديد. فعلا أخذه عثمان وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعه من جديد. وبالتالي مد عبد الله بن سعد يده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمد يده. مرة ثانية يا رسول الله بايع عبد الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمد يده. مرة ثالثة يا رسول الله بايع عبد الله، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وإيه وبايعه. يبقى كده خد الأمان، دمه مش مهدر، أسلم من جديد. فبعدما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معاتبا هل لا قام أحدكم لما رأيتموني لم أبايعه إليه فضرب عنقه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مرضاش يبايع مرة واثنين عشان حد ياخد باله من الصحابة ويقوم ويضرب عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هدر دمه، فطول النبي صلى الله عليه وسلم ما بايعهوش، ما خدش الأمان. فقالوا يا رسول الله لو أومأت إلينا بعينك، يعني بس كنت غمست لنا كده بعينيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له إيه خائنة أعين. وسبحان الله أسلم من جديد هذا الصحابي العظيم، ها وحصل إسلامه وفتح الله على يديه إيه شمال أفريقيا، تونس والجزائر والمغرب، خدت بالك شمال أفريقيا، ومع ذلك يعد من الإيه من الصحابة رضي الله عنهم. طيب المنافقون المشهورون، ها يعني هذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته في الظاهر، ها ولكنه مات على الكفر بينه وبين رب سبحانه وتعالى. ولذلك لما تقرأ في كتب تراجم الصحابة زي الإصابة وغيره ما تلاقيش مثلا ترجمة الجد بن قيس ولا عبد الله بن سلول بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول ما تلاقيش ترجمته، واخد بالك، ولا مخشي مش عارف ابن مين ما تلاقيش، خدت بالك ليه؟ لأن ده فقد الشرط الأساسي في الصحبة اللي هو الإيمان، خدت بال حضرتك. فإن ربنا عز وجل بيتكلم عن الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب الواو هنا عاطفة، يعني بتعطف نوع على نوع، واخد بالك؟ بتعطف لما قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، والسابقون الأولون والمهاجر الأنصار، وممن حولكم من الأعراب منافقون، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، وآخرون مرجون لأمر الله، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. كل دي جمل ايه؟ معطوفة على بعضها كجمل. وممكن برضك فيها وجه برضو تاني، ان الجمل دي كلها جمل ايه؟ استئنافية، واخد بالك؟ ممكن تكون جمل استئنافية. طيب والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السبق أنواع يا جماعة، في سبق في الفضل، في سبق في المكان، في سبق في المكانة، مش كده؟ يعني ايه السبق في الفضل ده ناتج عن ايه؟ عن السبق في المكانة. وأكدها بكلمة الأولون، والسابقون الأولون، مش كده؟ من المهاجرين والأنصار. طيب السابقون، السبق معروف، بس هو محدد ليش السابقون في ايه؟ بالك يعني لو قلنا مثلا حضراتكم السابقون منكم في الدرجات، او السابقون منكم في الحضور، او السابقون في المكان اللي قاعدين قدام، او بتحدد السبق ده بيكون في ايه. تمام؟ فهنا يقول والسابقون الاولون ومحددش، لتشمل كل سابق وكل سبق، واخد بالك؟ لتشمل كل سابق وكل سبق. طيب هنا السبق ده مفيش شك في ان هو اول ما يدخل فيه دخول الاولية الصحابة رضي الله عنه، اول ما يدخل دخول الاولية هؤلاء الصحابة. طيب يا ترى من هؤلاء؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، يبقى كده ايه؟ السبق بيشمل المهاجرين والأنصار، مش كده؟ زي أهل بدر، زي أصحاب العقبة الأولى، أصحاب العقبة الثانية، خدت بالك؟ أهل بدر العشر المبشرون بالجنة، واخد بالك؟ الذين صلوا إلى القبلتين، كل دي أقوال للمفسرين بناء على ان السابقين من المهاجرين والايه والانصار. طيب على قراءة والانصار، الانصار والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، هتبقى والانصار معطوفة على السابقون، وبالتالي هيبقى السبق هنا مقصور على مين يا جماعة؟ مقصور على المهاجرين بس، واخد بالك؟ مقصور على المهاجرين، هم سبقوا للإسلام، يعني هم أول ما الإسلام، أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه بعث، كانت المرحلة السرية المهاجرون فقط، هم في مكة لسه، وبداية المرحلة الجهرية كان برضك المهاجرون، وكان لسه الأنصار ما يعني ما جوش. فبالتالي يبقى والأنصار بناء على هذه القراءة، ويبقى السبق محصور في مين؟ في المهاجرين. فقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يبقى كده القراءة الثانية دي قراءة يعقوب، والأنصار بالرفع، يبقى كده هتبقى واو عاطفة على السابقون، يبقى السابقون والأنصار، وبالتالي يبقى السبق محصور في الايه؟ في المهاجرين. تمام؟ طيب والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، المهاجرون الذين هاجروا من مكه الى المدينه، والأنصار الذين ناصروه في المدينة. ولذلك في بعض المفسرين يعني قال قولا جامعا في مسألة السابقين، قال السابقون الذين سبقوا إلى الهجرة والنصرة، الذين سبقوا إلى الهجرة والنصرة، يبقى الهجرة المهاجرون والنصرة اللي هم الأنصار. لأن احنا لو نلاحظ هنلاقي إن الأنصار لهم سبق برضك في باية العقبة الأولى وباية العقبة الثانية. باية العقبة الأولى كانوا 7 وباية العقبة الثانية كانوا 70، ولما جاءوا في منى وبيان الرسول على أن نحميك مما نحمي منه نساءنا، فبرضك في قدر من السبق للأنصار. طيب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان في قراءة الذين اتبعوهم، وبناء عليه هتبقى الذين اتبعوهم دي جملة، دي صفة للأنصار، يبقى والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. تمام. وكان عمر بيرجح هذه القراءة رضي الله عنه. يبقى كده هيبقى الأنصار الذين اتبعوا المهاجرين بإحسان. طيب، القراءة المتواترة والذين اتبعوهم بإحسان، يبقى كده بتعطف صنف ثالث عليهم، على المهاجرين والأنصار، على السابقين والمهاجرين والأنصار، اللي هم الصنف الثالث الذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم دول مين؟ صحابة برضك؟ صحابة، واخد بالك؟ لأن الصحابة منهم السابقون ومنهم اللاحقون، مش كده؟ يعني منهم السابقون ومنهم اللاحقون. ربنا عز وجل قال في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. تمام. وطبعا عارفين احنا قصة الشجار بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، لما يعني ارتفع صوت خالد بن الوليد فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك جدا وقال دعوا لي أصحابي. الخطاب ده كان لمين؟ للصحابة المتأخرين اللي هم زي خالد رضي الله عن الصحابة جميعا، دعوا الوودي والجماعة اللي هم الصحابة المتأخرين في الإسلام، دعوا لي أصحابي اللي هم مين؟ المتقدمون في الإسلام مثل عبد الرحمن بن عوف. تمام. اسمع، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أحد مين يا جماعة؟ أحد الصحابة المتأخرين. أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. أحد مين؟ الصحابة الأولين المتقدمين السابقين. ها، فالسبق يا جماعة له فضله، السبق له فضله. ولذلك يا جماعة دايما نقدر مشايخنا وإخواننا اللي هم سبقونا للالتزام، حتى ولو كانت بضاعتهم في العلم أقل مننا، يعني حتى لو كان حفظهم للقرآن أقل مننا، تعلمهم للعلوم الشرعية أقل مننا، نقدر لهم سبقهم. ها، إن هم سبقونا إلى إلى هذا الطريق. فدي برضك لازم نراعيها، مش مثلا عشان الشاب مثلا اتوفرت له فرصة أحسن إنه يتعلم وإنه يحفظ وإنه يرتقي وكده يقوم يعني يستهين بالمشايخ الكبار مثلا أو الذين في قريته أو في منطقته الذين لم يحصلوا مثل ما حصل هو، يبقى لهم فضل يبقى لهم فضل السبق. تمام. فالسبق ده شيء مهم جدا. طيب، في سورة الحشر ربنا عز وجل فصل المسألة، خدت بالك؟ فقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين، ادي اول صنفه، الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون، فمدح باطنهم وظاهرهم. باطنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وظاهرهم وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ده الصنف الاول. طيب، والصنف الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا يعني سكنوا الدار اللي هي المدينة، يبقوا الأنصار. طب وتبوء الدار من قبلهم ماشي، على أساس أن دول قاعدين في المدينة والمهاجرون ذهبوا إلى المدينة، وجدوا الأنصار سابقين لهم في المدينة في الإقامة يعني، مش في خدت بالك. طب والإيمان، تبوء الإيمان من قبلهم، في ناس يا جماعة أنصار كتير تبوء الإيمان قبل عدد كبير من المهاجرين، يعني مش كل المهاجرين آمنوا قبل كل الأنصار، لا، في عدد كبير من الأنصار سبق في الإيمان قبل عدد كبير من المهاجرين، وبالتالي يبقى سبقوا في الدار، تبوأوا الدار والإيمان. وشوف التعبير البلاغي الجميل، تبوأوا الإيمان يعني سكنوا الإيمان، كأن الإيمان أحاط بهم من كل جانب. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالصنف الثالث، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فآيات سورة الحشر فصلت الصحابة مهاجرين وأنصار، والذين جاءوا من بعدهم دي تشمل يا جماعة، تشمل بقية الصحابة، الذين جاءوا من بعدهم وتشمل بقية أجيال الأمة إلى قيام الساعة. تمام. طيب الصحابة احنا عارفين ان هم نفسهم طبقات، يعني ايه يعني افضل طبقة في الصحابة الخلفاء الأربعة، مش كده؟ وبعدهم بقية العشرة اللي هم الستة المبشرين بالجنة، خدت بالك؟ بعدهم أصحاب بدر، بعضهم أصحاب بيعة الرضوان، بعدهم بقية المهاجرين، بعدهم بقية الأنصار، وهكذا. تمام. فالصحابة فيما بينهم بينهم تفاضل، واضح. احنا شفنا الفرق بين متقدمي الصحابة ومتأخريهم من خلال قصة عبد الرحمن ابن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. تمام. فإذا كان هذا التفاضل حاصلا بين الصحابي والصحابي، فما الظن بالفرق بين الصحابي وغير الصحابي؟ عشان كده يا جماعة الصحابة دول أفضل جيل على الإطلاق في الدنيا كلها. أنا بنظر هنا للمجموع، أفضل جيل على الإطلاق في الدنيا كلها الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال خير الناس قرني، خلاص خير الناس في المجموع. أنا مش بفضل أفراد على أفراد، لأن احنا عارفين أن أفضل الخلق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه بقية أولي العزم وبقية الرسل وبقية الأنبياء، وبعد كده بقى إيه أصحاب كل نبي، وأفضلهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني. فأنا أنا بتكلم عن المجموع، والحديث واضح خير الناس يعني بالنظر للمجموع. فخير قرن على الإطلاق أو خير الناس في الدنيا كلها منذ خلق آدم عليه السلام ولن تقوم الساعة في المجموع هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه القرنان الثاني والثالث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في رواية ثم الذين يلونهم أربع قرون. تمام. عشان كده الصحابة لهم فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي الطعن فيهم ربما وصل صاحبه إلى الكفر والعياذ بالله عز وجل، لأن الطعن فيهم وطعن في الإيه في القرآن الكريم، لأن ربنا تكلم عن صفات الصحابة، خدت بالك، أنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، أن الله رضي عنهم ورضوا عنه، أن الله وعدهم جميعا الجنة حسنا اللي هي الجنة، أن الله عز وجل اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن صفاتهم موجودة في التوراة والإنجيل كتير كتير كتير، مناقب الصحابة كتير جدا، سواء بالنظر إلى مجموعهم أو بالنظر إلى طوائفهم أو بالنظر إلى أفرادهم رضي الله عنهم أجمعين. وإحنا لما منقول رضي الله عن الصحابة ليس على سبيل الدعاء فقط بل على سبيل الإخبار، نحن نعتقد أن الله عز وجل رضي عنهم جميعا، وبالتالي يعني يظهر حقد الرافضة، يظهر حقد الرافضة على الصحابة رضي الله عنهم أنهم يكفرون الصحابة جميعا إلا خمسة، وأشد الناس كفرا عندهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة، وبالتالي ده كفر، ده كفر صراح للأسف الشديد، يعني لأن طبعا إذ يقول لصاحبه، خدت بالك ثانية اثنين، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، أنت عاوز إيه تاني؟ سيقول لك كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس، من الذي دعاهم يا جماعة؟ أبو بكر دعاهم، ده ختم إن أبو بكر يعني خير هذه الأمة على الإطلاق، وخير رجل في الدنيا كلها بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر، ماشي، وما لأحد عندهم أبو بكر، ولا تلو الفضل منكم وسع أبو بكر، أنت عاوز إيه تاني؟ فبالتالي قاتلهم الله يعني هؤلاء الروافض، لذلك نحذر هذا يا جماعة، نحذر نحذر كيد الروافض، لأن الخط ده بيتبناه كمان العلمانيون والليبراليون اللي هو الطعن في إيه في سلف هذه الأمة، وخاصة الصحابة رضي الله عنهم، والطعن في بعض أشخاصهم زي أبي هريرة، واخد بالك، فضلا عن سب الصحابة وتشويه صورتهم مثل تشويه صورة معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. واحد كان بيتكلم مع إمام من الأئمة، فبيقول له بيشايفه كده بيشتم على الايه على الصحابة رضي الله عنهم، فقال له يعني هل أنت من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ ها هل أنت من المهاجرين؟ قال لا. هل أنت من الأنصار؟ قال لا. قال فأنا أشهد أنك إيه لست ممن اتبعهم بإحسان، لأن ربنا عز وجل قال والذين جاءهم بعدهم يقولون إيه بيترد عنهم بيدعو لهم، إنما ده بيلعن الصحابة والعياذ بالله، وأنا أشهد أنك لست من الذين اتبعهم إيه بإحسان، تمام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. طب ما كانش يكفي يعني في غير القرآن أن يقال والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم خلاص؟ لا، شرط يا جماعة، بإحسان دي تشمل كل أنواع الإحسان. إزاي؟ تشمل كل أنواع الإحسان. من أنواع الإحسان أنه لم يسبهم ولا يقبل سبهم، ها، ومن أنواع الإحسان أن يترضى عنهم، من أنواع الإحسان أن يتبعهم فيما أحسنوا فيه ولا يتبعهم فيما عصوا فيه، لأن الصحابة مع فضلهم وقدرهم إلا أنهم ليسوا إيه؟ ليسوا معصومين، فورد أن في أخطاء جرت من بعضهم، فبالتالي يتبعهم فيما أحسنوا، عشان كده اشترط ده، خدت بالك، اشترط أن الذين يتبعونهم يتبعونهم بإيه؟ بإحسان، يتبعونه فيما أحسنوا فيه، لكن أخطأهم أو ذنوبهم أو ذنوب بعضهم ها لا يتبعونهم إيه فيها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مالهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، إثبات صفة الرضا لله عز وجل. البعض يقول رضي الله عنهم يعني أثابهم، طب ماشي ما أثابهم ورضي عنهم برضو، إيه المشكلة يعني؟ هل في تعارض أن احنا نصف الله عز وجل بالرضا؟ ها اللهم لك الحمد إيه حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا، واخد بالك؟ فصفة الرضا من صفات الرب سبحانه وتعالى على حقيقتها، كيفيتها لا يعلمها إلا الله عز وجل، يعني لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنهم، يعني إيه؟ اطمأنوا بالإيمان ورضوا عن الله عز وجل والتزموا شرعه وما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعد لهم جنات. يا سلام، شوف الجمال، أعد الإعداد نفسه يا جماعة يبقى فيه مزيد من الاهتمام. يعني مثلا إيه في فرق إنه إيه إحنا يعني لله المثل الأعلى، يعني إحنا جايين القاعة راحوا فتحين القاعة وخلاص ومدخليننا، خدت بالك كرسي يمين كرسي شمال، الترابيزة عاوزة تتفرد، اللي عاوزة تتنظم، عاوزة تتكنس القاعة، عاوزة تتنفض من العنكبوت، عاوزة الشبابيك تتفتح، عاوزة. وفي فرق إن حد يخش يعد القاعة، خدت بالك ينظفها يفتح الشبابيك ينظم الكراسي ينظم الترابيزة يظبط الصوتيات، واخد بالك اسمه إعداد. ده كلام احنا كبشر. طبعا لما انت تدخل القاعة وهي غير معدة هتشعر بايه؟ بعدم الاهتمام. طب لما تدخل وتلاقيها معدة، لا انت كده هيوصل لك رسالة الناس دي مهتمة بيك، واخد بالك. طيب مين اللي بيعد يا جماعة؟ رب العالمين. ودي التانية، ودي التانية، ان ربنا عز وجل تولى بنفسه ايه اعداد هذه الجنة لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعد لهم جنات، مش جنة واحدة، جنات هي جنة بالنظر للجنس، ان كل ما فوق العرش فهو ايه جنة بدرجاتها بقى بتفاصيلها، اسمها جنة جنس. لكن جنات بالنظر لتفاصيلها، جنات عدن والفردوس خدت بالك، والدرجات اللي فيها واخد بالك، ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، خدت بالك. تحت العرش سقفوها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، كل ما تحت العرش اللي هو يعني اللي هو في الدار الآخرة، يعني فوق السماوات العلى وتحت العرش، إن الجنة عقيدة المسلمين في الجنة أنها فوق السماوات السبع وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، تمام. والرب سبحانه وتعالى فوق العرش بكيفية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ماشي. طيب وأعد لهم جنات تجري تحتها، هنا قراءة متواترة وفي قراءة تانية من تحتها زي سائر مواضع القرآن الكريم. ابن كثير وابن عامر تقريبا، نعم ابن كثير لا شعبة، لا شعبة شعبة تحتها، ابن كثير بدأ من ابن كثير بس، ابن كثير فقط، تمام. طيب يبقى ايه تجري تحتها، هنا تحتها تبقى ايه جماعة؟ ظرف، وهو ظرف ده اعراب ممكن تبقى منصوبة على الظرفية، وفي وجه تاني اللي هي منصوبة على نزع الخاف، مش كده؟ وده تقريبا اولى يعني بالذات القراءة التانية من تحتها، فاخد بالك تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبدا، خدت بالك خالدين فيها تدل على طول الايه المكث، والتأبيد أبدا دليل على عدم النهاية لهذا الخلود، خدت بالك خالدين فيها أبدا. وعد لهم جنات تجري تحت النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. هنا يا جماعة ذلك دي مبتدأ صح؟ طيب الفوز ينفع فور، ما هو خلي بالك عشان انت عندك لو تفتكر ضمير الفصل من ضمن اهداف ضمير الفصل انه يفصل بين الخبر والصفة، فكده ما فيش ضمير فصل يبقى هتبقى صفة، والعظيم صفة للفوز نفسه، خدت بالك. طيب ويبقى كده عاوزين خبر. ذلك الفوز العظيم جزاؤهم، واخد بالك؟ طيب، وفي وجه تاني ان هو هيقدر ضمير الفصل، يعني ذلك هو الفوز العظيم بدلالة المواضع الأخرى، مش كده؟ فهتبقى الفوز خبر، ويبقى العظيم صفة لهذا الايه؟ صفة لهذا الخبر. تقدير يكون بعد ذلك بس؟ ذلك هو الفوز العظيم، يا إما ذلك الفوز العظيم فوزهم. ما نقصد الصفة ما تجيش إلا بعد ذلك؟ ما هو هو لو ما قدرناش ضمير فصل هتبقى الفوز صفة أو بدل من كلمة ذلك، واخد بالك؟ ويبقى العظيم صفة للفوز، واخد بالك؟ لكن لو قدرنا ضمير، ويبقى محتاجين لخبر اللي هو فوزهم المقدر بقى، لكن لو قدرنا ضمير الفصل يبقى ذلك هو الفوز العظيم، خدت بالك؟ يبقى مبتدأ وخبر، وتبقى ذلك مبتدأ والفوز العظيم خبر، وهو دي ضمير ايه؟ ضمير فصل اللي هو المقدر بقى، العظيم صفة، والعظيم هتبقى صفة للفوز، خدت بالك؟ ذلك الفوز العظيم. طيب نكتفي بهذه الآية، لو في استفسار في الآية ديت. والذين اتبعوهم باستحسان، قلت عائد على الصحابة، ما المانع من تعمد على كل من اتبعهم؟ أنا قلت عائد على الصحابة، ومين يا جماعة؟ ومن بعدهم إلى إيه؟ إلى يوم القيامة، واخد بالك؟ بس يدخل فيهم الصحابة دخول الأولين، بقية الصحابة يعني، يعني مثلا المهاجرون والأنصار الذين سبقوا بالإيمان، في صحابة جم بعدهم ولا لا؟ الصحابة فضلوا شغالين لغاية ايه؟ لغاية سنة 11 للهجرة أولها، لغاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كل من جاءوا بعد ذلك فهم صحابة على الشروط اللي احنا ذكرناها في الأول. نعم؟ أيوة، هو لا يستغنكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجاتهم من الذين أنفقوا من بعد وإيه؟ وقاتلوا. نعم. الفرق بين تحتها ومن تحتها، الفرق بين تحتها ومن تحتها ان تحتها منصوبة على نزع الخافض او على الظرفية، تبعا واضفة معنا واضفة معنا معنا دعا ذا بس والله اعلم. تجري تحتها يعني الانهار تجري تحت جميع الجنة، تجري من تحتها يعني ايه؟ بتبقى مش تحتها كلها، يعني بتبقى محدودة، والله اعلم يعني. ما هو تجري تحتها الانهار على اساس يا جماعة ان في تفنن في الاسلوب برضو عشان تاخد بالك، لان مش كل حاجة هتلاقي لها سبب يعني ايه؟ ما هي هكذا انزلت، بس اللي هو الشيء العام في تغير الأسلوب اللي هو التفنن في الأسلوب، وده من البلاغة انك تعبر عن الشيء الواحد بأكثر من طريقة، تنوع في الأسلوب. ممكن يا دكتور يكون نظرا لأن هذا الموضوع متعلق بالصحابة الذين هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب هتعمل إيه من تحتها؟ طيب فصة بي بأن الله جاي من مكان تاني وتعد من تحتها، ومن تحتها ربع منها هي من تحتها هي. قد يكون قد يكون ده وجه تاني برضو كويس، لكن على كلنا جماعة النصيحة يعني ان احنا مش عاوزين نتكلف في هذه الامور ولا عاوزين نتتبع التكلفات، يعني لو حاجة فعلا قوية وظاهرة مفيش مشكلة، التدبر والتأمل مطلوب، لكن ان احنا نتكلف حاجة زي كده صعب يعني. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.